إذا كان لي أخ يدعو إلى النصيحة ولكنه كان مفرطا ومشددا، ثم انقلب على عقبيه فأصبح نادرا أن يصلي، فأخذ أهلي منه موقف حاد، فأصبحوا لا يتحكمون أو لا يتحملون أي واحد يقوم لهم بالنصيحة، خاصة الأخوة الكبار، وعندما أنصحهم يلقون علي بالألفاظ القبيحة ويؤذونني، وبعض الأحيان يقوم بعضهم بالاعتداء علي، فما رأيكم؟ هل أصبر عليه أم ماذا أفعل؟ وهل أنا بريء مما يعملون؟ عليك الصبر، الصبر الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: واصبر كما صبر أولو العزم الرسل ولا تستعجل لهم. فقد صبر محمد صلى الله عليه وسلم وآلوه وسبوه وخنقوه ووطأوا عليه ووضعوا السلع على ظهره إلى غير هذا مما فعل الأعداء، فما جزع وما نكل عن الدعوة إلى الله. فالصبر قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وعلى وجهك، فاصبر ما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون. المؤمن يصبر، وعليك أن تجاهد لكن بالحكمة بالكلام الطيب لا بالشدة. وأخوك الذي انتكس لا تيأس منه، انصحوه لعل الله يرده إلى الصواب، انصحوه مع أنت وإخوانك ورفقاؤك، لا تكن وحدك، يكون معك اثنين ثلاثة أربعة من الطيبين حتى تأتوا إليه وحتى تلاحظوه وتوجهوا إلى الخير بالكلام الطيب والحكمة، وهكذا إخوانك وأهل بيتك لا تيأس ولا تجزع. وإن أذيت، لو كان كل أحد يؤذى يترك تركت الدعوة، لا بد من الصبر على النصيحة والدعوة، وإن أوذي الإنسان في ذلك فله أسوة عظيمة في أخ أخرج خلقه من الرسل عليه الصلاة والسلام. فأنت تصبر وتحتسب لا مع أخيك ولا مع أهل بيتك، ولكن بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالعنف ولا بالشدة ولا بالسب ولا بالتعييش، لا بالكلام الطيب بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأسلوب الحسن لعلك تنفع. نعم.